عايز قبل ما أصلي هقضي معاكم 10 دقايق بحاول أفكر معاكم في مشهد امبارح شاركتكم بيه، لكن النهاردة يمكن ناخد خطوة لقدام شوية في قراءته، وبعديها هنقرأ الإصحاح أو يمكن الإصحاح وجزء اللي هنقضي وقتنا أغلبه النهاردة في دراسته، وهو كولوسي 1. لكن قبل ما أوصل لكولوسي 1 في حادثة ما ينفعش أن أنا أفصلها عن دعوة بولس وطريقة تفكيره في المسيح وطريقة تفكيره في نفسه وطريقة تفكيره في العالم وطريقة تفكيره في الكنيسة، وهو المشهد الأول اللي بيطلع فيه في القصة الكتابية، وهو مشهد رجم استفانوس اللي امبارح كنت بتكلم عنه. والنهاردة عايز أقرأ معكم بتفصيل أكتر شوية إيه اللي حصل في المشهد ده كما سجله لنا لوقا رفيق بولس. فواضح أن المشهد ده مشهد كبير بالنسبة لبولس، بدليل أنه صديقه ورفيقه حب يسجله لي وكأنه هو ده، وهو ده أول مشهد يظهره فيه في النص الكتابي. فالنص ده واضح أنه هو كان مؤثر ومشهد حاكم بشكل أو بآخر لحياة بولس الرسول والفكر. بعد مجادلة طويلة استفانوس خاض فيها مع اليهود يقول كده: فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. الشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد، وكان شاول راضيا بقتله. أنا عارف أن المشهد ده يمكن يكون بالنسبة لنا كلنا مشهد مألوف، أول شهيد في المسيحية استفانوس لي وضع خاص كنسي تقليدي، لكن أنا عايز أدعيكم في بداية الوقت بتاعنا النهاردة نحن ندقق شوية في المشهد كما يروى لنا. بنتكلم عن شخصية الناس كلها ملمومة حواليها وعينيهم بتطق شرار وبيهجموا عليه، وفي وسط كل هجمات الناس حواليه دي بطريقة عجيبة بشكل أنا مش فاهم إزاي عمله، بيعرف يفتح عينيه ويشوف مجد الرب ويشوف ابن الإنسان قائم عن يمين الله. لو ابن الإنسان قائم عن يمين الله، وده ليه مدلول هنشرحه كمان شوية أكتر، لو المسيح هو فعلا الملك، لو المسيح هو اللي فعلا دفع ليه كل سلطان في السماوات وعلى الأرض، إزاي أنا يبقى بيحصل فيها كده؟ مش ده السؤال الصح؟ لو هو خد كل السيادة والسلطان إزاي سيبهم يرجموني؟ إزاي سيبهم يظلموني وأنا بشهد عنه؟ أنا مش بعمل حاجة لمصلحة شخصية. لكن هذا الرجل وهو بيرجم وهما بيهجموا عليه عارف يفتح عينيه ولا يزال شايف ابن الإنسان قائم عن يمين الله، لا يزال بيلقبه بالرب يسوع، كيريوس the Lord السيد. المشهد ده أتخيل أنه فضل بيطارد شبحه بولس طول عمره، الشخص اللي بيترجم وبيهجم عليه وبيظلم وبيفترى عليه، والناس كلها ضده وهو يبدو في المشهد وكأنه لوحده، إلا أنه عينيه لا زالت عارفة تشوف ابن الإنسان وهو قائم عن يمين الله، ولا زال يعبده ويسجد لي ويقر بأنه هو الرب. وعشان كده المفهومين دول أتخيل أنه هم فضلوا بيطردوا بولس، وكل مرة هو بيحاول يفكر في المسيح. الكلمتين ثلاثة اللي استفانوس قالهم وهو بيموت، أنه ابن الإنسان القائم عن يمين الله هو اللي في يده السيادة وهو اللي في يده السلطان حتى وأنا بأرجم، وأنه هو الرب يسوع. نلاقي الخطين دول متأصلين قوي في الفكر البوليسي في كل رسائله تقريبا. السعي كله هو أنه يسوع يعبد كرب، وأنه يعلن على أنه هو ابن الإنسان القائم عن يمين الله. بالنسبة لبولس المسيح مش بتخلص إرساليته ومش بنقدر نفهمه بالكامل في فكرة أو في حدث الميلاد العذراوي، ولا بس في الصليب وإن كان ده في غاية الأهمية بالنسبة لبولس ومحوري جدا، ولا بس في القيامة وإن كان ده برضو محوري جدا بالنسبة لبولس، وكل حاجة من دول أعتقد في محاضرة بتتكلم عنهم. لكن بنفهم المسيح كمان من وجهة نظر بولس لما نكمل القصة لغاية لما يسوع بيصعد وبيجلس عن يمين الله، بيبقى ليه كل سلطان، بيعطى ليه الاسم اللي فوق كل اسم. بولس ما بيعرفش يجزئ المسيح، ما بيعرفش يحط الضوء فقط على جزء من رحلته، لكن بيحط عليه كله، بيحط على كل الأحداث التاريخية اللي حصلت فيه، بداية من تجسده، بداية من ميلاده لغاية ما ارتفع وبقى قائم عن يمين الله. وعايز أدي بس كده إيه خلفية أكتر شوية قبل ما نقرأ النص اللي المفروض هنقضي فيه بقية وقتنا مع بعض، وهو لقب ابن الإنسان ده، لأنه عادة بيرد على ذهننا أنه كلمة ابن الإنسان هي تعبير عن إنسانية يسوع، أنه يعني إنسان ابن إنسان مفهومة يعني. لا، الحقيقة اللقب ده ليه تقل لاهوتي وتقل تقليدي وتقل مسياني كبير جدا بالنسبة لليهود. فاللفظ ده يمكن بالأرامية بار إنوش ابن الإنسان بنشوفه في نص في غاية الأهمية بالنسبة لليهود بالذات اللي في القرون الأولى الميلادية، وهو في دانيال 7. فنلاقي كده، وأرجوكم ركزوا معايا في النصوص دي، هي: كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان بار إنوش أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له وتخدمه كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. دانيال هنا مش بيتكلم عن مجرد ملك عادي لكن ربنا هيديله سلطة زيادة. دانيال هنا بيتكلم عن كائن طول الوقت كان اليهود مش فاهمين الكائن ده مين. يبدو انه هو من ناحية انسان، او على الاقل شبه ابن انسان، منظره منظر انسان، لكن على الناحية التانية يبدو انه بتربط ما بينه وما بين قديم الايام، بتربط ما بينه وما بين الله علاقة غامضة، علاقة غريبة، مقرب لي بكيفية فريدة من نوعها وخاصة من نوعها، وبيعطي الله لي سلطان أبدي لن يزول لتتعبد له لتخدمه ليصير الكل رجالته ونسائه بتوعه، مش بس من اليهود لكن من كل شعوب والأمم والألسنة. الاسم ده أو اللقب ده فضل يعني فضل يهود كتير يفكروا فيه ويحاولوا يحللوه ويحاولوا يتكهنوا مين ممكن يكون هذا الكائن، لغاية لما نلاقي الكائن ده بيظهر لينا في نصوص تانية ما هياش نصوص كتابية مش موجودة في العهد القديم، لكنها نصوص كانت متداولة جدا في وسط اليهود في القرون اللي قبل ميلاد المسيح. واحد من أشهر هذه الأسفار سفر اسمه أخنوخ الأول، ويقول كده: حين يرون ابن الإنسان هذا يجلس على عرش مجده، فمنذ البدء ظل ابن الإنسان مخفيا احتفظ به العلي في حضرة قوته ولكن أعلنه للمختارين. بغض النظر عن أن النص ده نص غير كتابي، إلا أنه الحقيقة يبدو أنه مشابه قوي للطريقة اللي احنا بنفكر بها. وإن ما كانش بيعلن المسيح بالكيفية اللي هنقرأ عنها في كولوسي واحد، لكن بيتكلم عن ابن الإنسان على أنه شخص مخفى عند الله وأظهر في لحظة معينة للمختارين. ده واضح أن ده كان شخص موجود قبل ما يظهر. فاهمين اللي بقوله؟ تاني، أظهر في لحظة من التاريخ لكن ما ابتداش في اللحظة دي من التاريخ، لم يبدأ وجوده في لحظة ظهوره لكنه كان موجود وأظهر في لحظة دي اللي احنا بنسميها pre-existence of Christ، أسبقية وجود المسيح، إنه كان موجود قبل ما يعلن لنا، قبل ما يظهر، قبل ما يصير جسدا إنسانا بشرا. الفكر ده هو، أتخيل أن بولس كرجل يهودي متأثر بيه جدا، مستني ابن الإنسان اللي هتتعبد ليه كل الأمم، بقى مش الشعب اليهودي بس. وأرجوك خليك فاكر احنا بنتكلم عن بولس رسول الأمم، وهو بيفكر في ابن الإنسان اللي كل بقى هيبقى بيخضع ليه، اللي كل هيتعبد ليه. يلاقي استفانوس يقول أن ابن الإنسان ده هو بالفعل قائم عن يمين الله، مش لسه هيجي، هو بالفعل قائم عن يمين الله، هو الرب، وهو اللي ينبغي ويليق به العبادة من جميع الشعوب الأم الألسنة. بولس مش بسهولة يعرف يشيل من دماغه الكلمات دي والتعبيرات دي، ورغم ان بولس مش بيستخدم لفظ ابن الانسان بشكل اكسبليسيت بشكل لفظي واضح، الا انه الفكره بتاعت قائم عن يمين الله موجوده تقريبا في كل الكورب في كل جسم النصوص البوليسيه. ما بيعرفش يطلع المشهد ده من دماغه، المسيح ابن الانسان القائم عن يمين الله الذي له كل سلطان. وما فيش نص بيعبر فيه بولس، وقد يكون في النص ده كمان بيقدم ترتيلة مسيحية متداولة قد تكون سابقة لبولس، لكن بولس قام بمعالجتها أو بتقديمها بشكل معين. ما فيش نص هو عبر فيه عن هذا الفكر قد النص اللي احنا هنبقى بندرسه النهاردة، وهو كولوسي واحد. عايز استأذنكم في شيء، أنا عارف أنه مش سهل أن احنا نعمل كده في القاعة وهي مكربسة، بس احنا هنقرأ مع بعض قراءة طويلة شوية، هنقرأ كولوسي من 1:1 لغاية 2:15. هل ينفع نقف احتراما لكلمة الرب وإحنا بنقرأ النص ده؟ بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، وتيموثاوس الأخ، إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا. نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، استمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات، الذي سمعتم به قبلا في كلمة الحق الإنجيل، الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من أبافراس العبد الحبيب معنا، الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي،

المسألة مش مسألة حجارة عمالة بتوجع فيا، المسألة مسألة عينين عارفة تتفتح على السماء، عارفة تشوف السيد جالس على الكرسي حتى والجسم عمال بيترجم، عارفة تعيش للرب حتى والناس بتشلخه. قول له يا رب، قولي له يا رب النهاردة ساعدني أشوفك كده زي ما استفانوس شافك، زي ما بولس شايفك وكان بيكتب عنك، دين العينين دي. وأنا جاي وسط أخواتي يا رب النهاردة بصلي من أجل ده، افتح عيني عشان أشوفك، افتح عيني فأراك قائم عن يمين الله، أعرف أعيش لك كما يحق للرب، أسلك فيك. أصلي في اسم المسيح يسوع، آمين. تفضل. في الساعة اللي جاية دي هي هنبقى بنحاول نسلط الضوء بشكل مكثف على النص ده اللي احنا قريناه، ويمكن مش هقدر اغطي كل شيء لانه كل كلمة الحقيقة من اللي بولس بيكتبها تحتاج وقت طويل في محاولة فهمها ومحاولة شرحها وفي الآراء المختلفة عليها، وكل مصطلح بولس بيستخدمه له تقل مميز. بولس مش بيتكلم والسلام، بولس مش بيلت ويعجن. ساعات كتير انا بحس ان انا بلت واعجن وبعد كده اقوم قاري حاجه لبولس واحس الراجل ده بيلت شويه عجن، الراجل ده بيتكلم وكل كلمه ليها تقل، كل كلمه ليها مدلول، سواء فلسفي او لاهوتي او بشكل عام روحي فكري اخلاقي عميق، والرب يدينا استنارة عشان نحاول نفهم اللي هو بيقوله. لكن هحاول أسلط الضوء بالأولى على الأنشودة اللي إحنا ترنمنا بيها معا الجزء في كولوسي 1:15-20. لكن المهم إن إحنا نفهم الرسالة دي على بعضها مكتوبة ليه. وأنا بصراحة يعني حشت نفسي قدر المستطاع إن أنا أستفيد في الحتة دي، فاكتفيت بالكلمتين اللي أنا هقولهم دول، هم صحيح 10 سلايدز بس هم كلمتين ما تقلقوش يعني، وهم عن الفلسفة اللي بولس بيتكلم عليها. بولس بيقول لهم انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة. والحقيقة الرسالة دي يمكن يجمع المفسرين والباحثين فيها أن بولس بيكتبها بناء على وجود أزمة ما أو مشكلة عقائدية ولاهوتية ما موجودة في كنيسة كولوسي. كنيسة كولوسي مش كنيسة نقدر نقول إن هي تقع بشكل مباشر تحت رعاوية بولس، يعني مش كنيسة هو اللي أسسها، أو مش كنيسة هو اللي بيرعاها ويزورها باستمرار ويعمل فيها مدارس، مش زي أفسس مثلا، مش زي كورنثوس مثلا. حي كولوسي مدينة صغيرة خالص، ويبدو إنه كان طول الوقت الاتصال ما بينه وما بين كولوسي من خلال وسيط عرف الرب على أيديه من الواضح والتلمذ على أيديه من الواضح غالبا في أفسس، وهو أبافراس. وأبافراس كان وكأنه وكيل بولس، الإيجنت بتاع بولس أمام كولوسي، ويبدو أنه هو كان كمان الإيجنت بتاع الوكيل بتاع كولوسي أمام بولس، وكأنه بينقل التعليم وفي نفس الوقت بيخبره بالأخبار. هو بيقول لهم الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الرؤى، هو بيقول لنا عن أخباركم وهو بيقول لكم عن الإنجيل، فأبافراس وكأنه في النص. لكن عند نقطة معينة واضح أنه استلزم الأمر أن بولس يبقى بيبعت رسالة مباشرة، وهي رسالة كولوسي. ورسالة كولوسي واضح أن هي بتحاول تتناول الأزمة اللي موجودة عندهم بشكل متعمق جدا. فهنلاقي يمكن في رسالة كولوسي ما فيش شرح تفصيلي للأزمة. فرسالة كورنثوس مثلا تلاقي بولس يقول لهم وعندكم مشكلة في واحد وادي ردي عليها، وعندكم مشكلة في اثنين وردي عليها، وعندكم مشكلة في ثلاثة وردي عليها كده. كولوسي ما عندناش مشكلة واضحة صريحة بتتقال في باراجراف كده وبعد كده هو بيرد عليه، لا، ده وكأنه حطت خيوط المشكلة والأزمة اللاهوتية دي في كل كلمة هو بيقولها. طول الوقت هو بيتكلم عن الأزمة مع أنه ولا مرة فضل يشرح باستفاضة إيه هي الأزمة. ففضل يعني ايه يفرش لها يفرش لها يفرش لها وانت فاهمها وانت فاهماها. ويمكن يكون عمل كده لانه الحقيقه مش كل كنيسه كولوسي كانت عندها الازمه دي. في ناس يبدو ان هي كانت ابسط من كده، فمش هيفهم اللي هو بيقوله غير اللي عنده المشكله. فاهمين قصدي؟ يعني هو بيتكلم كلام عام يصلح للجميع، لكن بيحط كلمات بالروح القدس ليها تقل معين. اللي عنده مشكله في الموضوع ده هيلقط، انت بتتكلم عني، انت بتكلمني، انت بتخاطب الازمه دي، انت بتخاطب طريقه التفكير دي هي. فانا مش عارف هل بولس كان بيعمل ده علشان ما يربكش الناس، فكل الناس ما تبقاش حاسه هو في ازمه كبيره للدرجه دي يا اخوانا، واحنا طب نعمل ايه، نسيب الكنيسه دي ونروح كنائس تانية؟ لا، بولس الحقيقه بيقدم خطاب وجواب ينفع انك تقراه من غير ما تلقط اي حاجه من اللي انا هقولها دي هي. بس الحقيقه هي الحاجات دي كانت موجوده ومهمه وبتهدد كنيسه كولوسي، وان كان نظرته ليهم ان لا يزال ايمانهم متين ثابت، لكن يبدو ان دي كانت تهديدات محاولات. الطريقه اللي اغلب الشراح بيحاولوا يلخصوا بيها الخيوط اللي بولس بيتكلم عنها هي في الكلمه دي، الفلسفه. ولما بولس بيتكلم عن الفلسفه دي هي مش قصده بشكل عام فكره التفلسف، لا، واضح ان في فلسفه معينه كانت ابتدت تسود على الاجواء الفكريه في مدينه كولوسي وتؤثر على الكنيسة، وبولس بيقول لهم خلوا بالكم من الموضوع ده. فاحنا ما عندناش يعني بولس ما عندوش مشكلة مع الفلاسفة وما عندوش مشكلة مع فكرة الفلسفة ومبدأ التفلسف، لا، بولس الحقيقة الطريقة اللي بيكتب بيها ويفكر بيها وخلفيته الحضارية وتقول إن هو الحقيقة ممكن يصنف فيلسوف، فهو مش مشكلته إنه ما تسمعوش وما تقروش. هو بيتكلم عن حاجة محددة، عن فلسفة معينة. زي امبارح ما كنت بحاول اشرح، في الفلسفة الافلاطونية، في الفلسفة الارسطية، في الفلسفة الرواقية، في هو بيتكلم عن فلسفة نقدر نسميها يعني، وبعض الحقيقة الشراح بيسموها كده، الفلسفة الكولوسية، وساعات بيسموها الهرطقة الكولوسية، أزمة لاهوتية وفكرية. ما بيبان عندنا على الاقل ثلاث خيوط للفلسفة دي. الخط الاولاني بيعبر عن تيار التهويد، وهنا مهم جدا نفهم انه من اكبر المشاكل اللي كان بولس وسيم اتكلم شويه امبارح عنها، من اكبر المشاكل اللي كان بولس بيتعامل معها باستمرار هي فكره التهويد، انه بيجوا اليهود اللي جايين بالذات من اورشليم والمحافظين واللي جايين من خلفيات فارسيه لكنهم قبلوا المسيح، يزوروا الناس ويقولوا لهم بالمناسبه مش معنى ان انتم امنتم بالرب يسوع المسيح يبقى انتم كده نلتم الخلاص ولا حتى صرتم روحيين، لا، انتم محتاجين تعملوا حاجه تانية علشان تنالوا الخلاص بجد، ومحتاجين حاجه تانية عشان تبقوا روحيين، بنيفماتيكوس، روحيين بجد. ايه اللي محتاجين تعملوه؟ الناموس. فبالنسبه للمهودين الخلاص لا يساوي اننا بقينا في المسيح، لا، الخلاص يساوي المسيح زائد الناموس. من غير الناموس الخلاص ناقص، من غير الناموس الروحانيه ناقصه. فكانوا بيحاولوا دايما يبقوا بيقنعوا الكنائس الجديده انه لا، التزموا بالشرائع، التزموا بكل تفاصيل الوصايا اللي في ناموس موسى. فنلاقي انه يبدو انه كان في برضه تيار تهويدي ما، وان ما كانش طاغي وان ما كانش كبير وعملاق، لكن موجود في كولوسي. نشوف ده مثلا في ايه زي كولوسي 2:16 وفي ايه زي كولوسي 2:21، فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب. وطبعا ده واحده من اهم ما يميز الناموس الموسوي، الناموس الموسوي مبني على السبت ومبني على الكوشر ومبني على الختان، يعني الثلاث حاجات دول بيعبروا عن الايثوس بتاع عن دي ان ايه، عن الجينات انجاز التعبير المتوارثه في اليهود الناموسيين، انهم مختتنين، انهم بيحفظوا السبت والشرائع والطقوس، وان هم بياكلوا اكل معين وبياكلوش اكل معين. فبولس هنا بيقول لهم فلا يحكم عليكم احد في اكل وشرب، ما حدش يقول لكم تاكلوا ايه وما تشربوش ايه، ما فيش اكل ممنوع بمعنى الكلمه. في رسائل اخرى بيدي سياق معين لازاي بنعرف الاكل ناكله ولا ما ناكلوش، او من جهه عيد او هلال او سبت، لا تمس، لا تذق، لا تجس. الحقيقه وكانه في مهودين كان بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه، انتوا بتاكلوا بتشربوا كده عادي؟ لا لا لا، ده في ماكولات حرام، حرام الاكل ده هو. حرام تشتغل يوم السبت، حرام تشتغل في أول الشهر، حرام تشتغل مش عارف إيه. وكأنه عمال بياخد المسيحيين الجدد ويحبسهم تاني في سجن الدين اليهودي. وبولس بيقول لهم لا، أنتم صرتم في المسيح، صرتم أحرار. الدين يستعبد، الدين يصنع مني عبد، أما المسيح فيصنع منكم أبناء. في فرق شاسع ما بين العبد والابن. العبد شغلته أنه هو يطيع في لستة أوامر ولستة نواهي، يعمل صح كده على كل دول ويعمل صح على كل دول، يبقى كده تمام. لكن الابن ده بيتربى في حضن أبوه، ده عمال بيتشكل، ده فيه روح أبوه، ده فيه اسم أبوه، ده من العيلة. الابن بيعيش مع الأب بكيفية مختلفة جذرياً عن الطريقة اللي بيعيش بها العبد مع السيد. وبولس طول الوقت في رسائله، بالذات في غلاطية، أنصحكم تقروا غلاطية وإن كان الوقت مش هيسمح إن إحنا بندرس فيه، تشوفوا إزاي بولس بيتعامل مع فكرة التهويد بتفصيل. رسالة غلاطية هي رسالة الأكثر شهرة وأكثر استفاضة اللي بولس فيها بيتعامل مع التيار، بس يبدو إن التيار ده كان موجود في كولوسي. التيار الثاني، وهنا أحب أشرح أكثر شوية، وهو التيار الغنوصي. الغنوصية أو الجناستيسيزم تيار الحقيقة نابع عن فلسفة كانت موجودة في المنطقة دي كلها. امبارح حاولت أشرح ولو بإيجاز شديد الفكر الأفلاطوني. بليتو كان بيقول إيه عن تصوره للعالم؟ فكان بيتكلم إنه في عالم واحد ولا عالمين؟ عالمين. بليتو أفلاطون بيتكلم بالديوليزم، إنه في عالم طبيعي وفي عالم ما وراء الطبيعي، في عالم مادي وفي عالم غير مادي. الفكرة دي هي فكرة سيطرت على ناس كتير بس ابتدت تتطور مع الوقت. فبناء على فكرة أفلاطون بأن الحق مش موجود في هذا العالم المادي، وأن الحق موجود في العالم ما وراء المادي أو ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيكال وورلد، فابتدوا ناس تطور الموضوع ده بكيفية ما تقول طيب يبقى واضح أنه الخير في العالم التاني. لو الخير في العالم التاني يبقى إيه اللي هنا؟ شر. لو العالم الثاني ما يميزه هو أنه هو غير منظور، يبقى إذن الخير مرتبط بالغير منظور والشر مرتبط بالمنظور. بس أكتر حاجة الحقيقة إحنا تعبانة وطول الوقت عايشين شايلين تقولها هي جسمنا ده، هو اللي بيتوجع، اللي بيمليه علي رغبات وأنا بحاول أقمعه وحاول أسيطر عليه وبشتهي حاجاته، مش عارف أتعامل مع شهوتي وألامي، مش عارف أتعامل معها وأمراضي، مش عارف أتعامل. يبدو من الآخر كده اللي وصلوا له من الآخر، يعني إن يبدو إنه كل ما هو مادي هو بطبيعة تعريفه شرير، وكل ما هو غير مادي، كل ما هو غير منظور هو بالتعريف إيه؟ خير. ففصلوا فصلة كاملة ما بين هذا العالم الغير منظور واللي تطور بعد كده وبقى هو العالم الروحي. بقى في عالم الروح وفي عالم المادة. العالم الروحي هو العالم اللي فيه الخير، والعالم المادي هو العالم اللي فيه الشر. الله فين بقى؟ الله الصالح المبدئ البارئ أيا كان الأولاني، في عالم الروح ولا في عالم المادة؟ في عالم الروح. ويجي الفكر المسيحي يتكلم عن فكرة غامضة وغريبة ولخبطة الغنوصيين. بالمناسبة يعني عشان بس أبقى كملت فكرة، أنا آسف، الطريقة اللي الغنوصيين كانوا بيتعاملوا بيها مع الفصلة دي، هي بيقولوا إن بناء على القراءة دي للواقع يبدو إن إحنا محبوسين، أرواحنا شرارات الـ sparks of light، شرارات النور اللي موجودة جوانا محبوسة جوا الجسم ده هو، ومحتاجة تنطلق، محتاجة تسبح في العالم الروحي، محتاجة تروح لعالم الأنوار. الخروج ده هو، الخلاص ده هو بيحصل بنوعية من الاستنارة السرية mystical knowledge، من خلال تدريبات معينة بنعرف ربنا وبنعرف نفسنا وبنبتدي نسبح في هذا العالم لغاية اللحظة الأخيرة اللي نموت فيها. وبعد ما نموت جسمنا بقى خلاص يعني السجن ده اتفكينا منه إيه وطلعنا. ومن هنا كانوا بيسموا نفسهم غنوصين، غنوسس باليوناني يعني معرفة، فهم وكانهم المعرفيين. الخلاص من خلال هذه المعرفة السرية، بنعرف ربنا بشكل ميستيكال سرائري. المسيحيين بقى جم قالوا فكرة تلخبط جدا، قال لك انه الله اللي هو روح ده هو تجسد. الغنوصي يستقبل ده ازاي؟ لا، الغنوصي عنده مشكلة في الموضوع ده. هو الغنوصي عنده أزمة كبيرة في القصة ده، لأن الله بطبيعة التعريف هو الخير، والمادة أو الجسد بطبيعة التعريف هي الايه؟ الشر. ما تقوليش ان الخير يبقى هو في الشر، لا، عندنا أزمة. فابتدوا يتصرفوا مع الموضوع ده بطريقة ما، ابتدوا يطلعوا باقتراح ما بنسميه الدوسيتية. الدوسيتية هي ايه؟ ذوكيو باليوناني يعني يشبه له، يتهيأ له، ان يبدو انه فعلا المسيح هو الله، لكن الله بيشبه لنا وكأنه انسان، يشبه لنا وكأنه يأكل معنا، يشبه لنا وكأنه يشرب معنا، يشبه لنا وكأنه ينام، يشبه لنا وكأنه يقوم من النوم، يشبه لنا وكأنه يموت ويصلب. لكن هو في الطبيعة في الحقيقة هو الله، يعني هو الله بجد؟ آه. طب هو إنسان بجد؟ لا، يشبه لنا. والحقيقة التراث بقى بتاع الفكر الغنوصي ده فضل يمكن مختفي عنا لغاية الأربعينات من القرن الماضي، لما لقوا في نجع حمادي مكتبة عملاقة مليانة بالنصوص من الأناجيل المنحولة، زي إنجيل بطرس، زي رؤيا بطرس، زي إنجيل زي رسالة شيت الثانية، اللي بتتكلم عن موضوع إن هو التلاميذ وكانوا بيتهيأ لهم كذا، وكانوا بيتهيأ لهم كذا، وكانوا بيتهيأ لهم كذا. ودي كانت الطريقة اللي هم اتعاملوا بيها مع المعضلة بتاعت ازاي يربط الروح بالمادة، ازاي يربط الخير بالشر، ازاي يربط النور بالظلمة. لا لا، ما ينفعش يتفقوا مع بعض، هو نور لكنه بيبدو لنا كذلك. بنشوف ده فين بقى في الرسالة. الطريقة اللي بولس بنتكلم بيها طول الوقت عن knowledge، عن wisdom، عن الحكمة، عن المعرفة. ودي الكلمات المفتاحية اللي بيها دايما المدرسة دي بتنتمي، التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمة من جهة إشباع البشرية. من أجل ذلك نحن أيضا من زي ما سمعنا بيصلي أنهم يمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لكي تتعزى قلوبهم مقترنة لمعرفة سر الله والآب والمسيح المذخر في جميع كنوز الحكمة. طول الوقت عمال بيتكلم عن فكرة إيه؟ المعرفة، المعرفة، الحكمة، العلم، الفهم، الحاجات اللي دايما الغنوصين كانوا بيبصوا عليها على ان هي دي سر الخلاص. التيار الاخراني انا الحقيقه سميته التيار الروحوي، وانا مش عارف اساسا اذا كانت دي كلمه ولا لا يعني، بس هي فكره مش الروحانيه، لكن فكره انه كل شيء بيحصل في هذا العالم من وراه ارواح ما، فهي اتصال بالعالم اللي كان يظن فيه ان هو عالم وسيط ما بين الخالق وبين البشر، عالم الارواح والملائكه. نلاقي التيار ده واضح، هو بيقول لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلا فيما لا ينظره، وكأن كان في شغف غير عادي في هذه المدينة وفي هذه الكنيسة لفكرة عايزين نعرف كل تفاصيل متعلقة بالملائكة وبعالم الأرواح ده. ويبدو أن في ملائكة وسيطة كده تستحق منا الإجلال والعبادة، وهنمشي بعد شوية وإحنا بنتكلم بقى عن المسيح، وممكن يكون يسوع واحد من هؤلاء الملائكة الكبار المهمين قوي. وهو بيتكلم فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى. بولس في الرسالة دي أكتر من أي رسالة، دي وفي أفسس بيتكلم عن ما لا يرى، بيتكلم عن الروحيات، بيتكلم عن العالم الغير منظور، سواء كان عروشا أم سيادات أم رئاسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وغرور باطل حسب تقليد حسب أركان العالم، وأنتم مملوئين في الذي هو رأس كل رياسة كل سلطان. هو غالبا بيتكلم هنا عن العالم الروحي. في الرسالة دي من المهم أن يقول أنه اللي عمله يسوع على الصليب مش بس بيتفعل دوره في العالم المنظور والعالم البشري، لكن جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا فاصلا بهم في آخر حتة في الفلسفة دي. هي كلمة بولس بيستخدمها، الحقيقة بيستخدمها هنا وبيستخدمها في غلاطية، هي فكرة أركان العالم. إذن إن كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم، انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة بغرور بطح حسب تقليد الناس حسب أركان العالم. الحقيقة فكرة أركان العالم دي مش معروف بوضوح هو يقصد إيه، وفي أكتر من مدرسة لمحاولة فهمه هو بولس بيقول إيه. فمثلا في غلطية لما بيستخدمها يبدو وكأنه بيتكلم عن أركان العالم اليهودي اللي هي التمسك والتشبث بالطقوس والتشريعات الناموسية، وكأن الـ ABCs بالنسبة للعالم اليهودي هي الناموس. هنا الحقيقة يبدو أنه في استخدامين تانيين بيطرحوا يمكن تساؤلين ومدرستين تانيين، هل أركان العالم فعلا هي الـ ABCs بتاعت العالم اليهودي؟ ولا أركان العالم هي الـ ABCs بتاعت نظام هذا العالم اللي بطبيعة الحال يمكن أنه هو يضلنا؟ بالنسبة لبولس العالم ده مش ماشي عبثا، لا الحقيقة يبدو وكأن بولس بيظن أنه في تخطيط روحي ما بيعمل من وراء هذا العالم، وأنه هذا العالم فيه رياسات، فيه سلاطين، فيه كائنات روحية متداخلة في اتخاذ القرارات فيه، مش مجرد انه البشر بيقعدوا مع بعض وبيتفقوا على حاجه. يبدو انه في بعد اخر لوجودنا هنا، فدي مدرسه ثانيه. المدرسه الثالثه انه هو لا مش بعد روحي ومش مجرد الاي بي سيز بتاعه العالم اليهودي، لا هي الاي بي سيز بتاعه الفلسفه والفكر اللي الفلاسفه والمفكرين احيانا بيضلوا بيه البشر. فمدرسه بتقول انه يمكن اركان العالم دي اي بي سي دينية أو اي بي سي روحية أو اي بي سي فكرية وأخلاقية فلسفية من الآخر يعني. في كل الأحوال الحقيقة أظن أن بولس لو كان قاعد معنا كان يقول أنا ما عنديش مشكلة مع التلاتة، على فكرة أنا ما عنديش مشكلة في أنه بالنسبة لليهود في وبالنسبة لأي متدين في طرق معينة العالم بيعرف يسجنه جواها بيها، طقوس وتشريعات وضيق أفق معين بيعرف الدين يحبسك فيه، وما عنديش مشكلة في أنه فعلا هذا العالم مش إحنا فقط اللي مشتركين في القرار فيه، في عالم روحي وفي ترتيب ما لتدخل. وما عنديش مشكلة أن بعض والكثير من الفلسفات حاليا بالذات والفلسفات الأخلاقية اللي الحياة بتضل الكثيرين وينفع أنها تحبسكم فيها. وبولس بيقول أيا كانت أركان العالم أنهي في دول، أنا عايزكم تعيشوا حسب المسيح مش حسب تقليد الناس. وكانوا بيقول الفلسفة دي بالطيار الديني التهويدي، بالطيار الروحوي اللي بيتكلم فيه المجال الغير منظور، أو حتى بالفلسفة الغنوصية اللي مبنية على الفلسفة الأفلاطونية بس هي تطوير سيء ليها، أيا كان الخط ده الخط ده الخط ده في الثلاثة أنا محتاجكم تنتبهوا، مش هو ده المسيح. المسيح أكبر من كده، المسيح فوق الفلسفة، هو عنده فكر، والمسيح فوق العالم الروحي فيه خلق الكل، والمسيح مش جاي عشان ينادي بدين، المسيح فوق الدين. وكانوا بيقول المسيح هو المركز، وعشان كده رد فعل بولس على الفلسفة دي هي على اللي حاصل في كولوسي ده هو إيه، هو إيه الطريقة اللي بولس قال إنه هي دي بقى أحسن طريقة أفيد بيها كنيسة كولوسي؟ أنا هعلمهم عن مين هو يسوع وإيه اللي عمله يسوع. أنا شايف إن أكتر حاجة تفيد كولوسي في موقف زي ده قدام أزمة زي دي قدام الفلسفة بخيوطها التلاتة دي هي أكتر حاجة تفيدهم إنهم يعرفوا أكتر عن يسوع ويعرفوا أكتر عن اللي عمله يسوع. وهنا بتيجي الجزئية اللي احنا هنقضي فيها بقية وقتنا، الأنشودة الخاصة من نوعها اللي هو بيتكلم عنها. وأتخيل أنه بصراحة كان هيبقى رد فعل بولس لينا في أزماتنا اللي بنمر بيها النهاردة برضو هو نفس رد الفعل، إن نعرف أكتر عن يسوع ونعرف أكتر عن اللي عمله يسوع. The person of Christ، شخص المسيح. The work of Christ، عمل المسيح. أول جزء بيقول الذي هو the icon of God، صورة الله غير المنظور. الله ما حدش شافه. الحقيقة يوحنا ممكن يتفق معاه وهو بيقول الله لم يره أحد قط. الله فعلا مش متشاف بالنسبة لنا. وهنا بقينا في معضلة كبشر، لأن علشان نعرف ربنا محتاجين نشوفه، محتاجين نفهمه، محتاجين تبقى في قنوات اتصال بنسميها قنوات إعلانية ربنا يعرفنا بها عن نفسه. سيس لويس بيحاول يشرح الأزمة اللي احنا فيها دي هي بمثل بسيط جدا، بيقول تخيل كده لو عندك عالم جيولوجي بيحاول ان هو يعمل أبحاثه على حتة صخرة صغيرة كده، هيعمل ايه؟ هياخد حتة الصخرة يدخل بها المعمل ويعمل كل الفحوصات المطلوبة على الصخرة ده. كم في المية من نسبة المسؤولية تقع على عالم الجيولوجيا وكم نسبة المسؤولية اللي تقع على الصخرة؟ يعني الصخرة كان دورها ايه في اللي حصل ده؟ ولا حاجة، العالم هو اللي بيعمل كل حاجة. بيقول تعالى نطور الموضوع، تخيل ان عندك بات في البيت، عندك كلبة قطة مش عارف ايه وبتاع، وعايز تعمل برضو عليها فحوصات طبية، فتاخدها برضو للعيادة والدكتور هيعمل عليها الفحوصات. كم نسبة المسؤولية اللي بقت على البات دي هي؟ هل 0% زي الصخرة؟ لا، زادت شوية، لأنها ممكن تقاوح تفلفص بتستجيب بشكل معين. تخيل بقى ان احنا مش بنتكلم عن صخره ولا عن بيت، لكن عن واحد معاك في الكليه ولا في الشغل، زميل ليك. كم نسبه مسؤوليه تقع عليك في انك تفهمه صح، وكم نسبه مسؤوليه تقع عليه في انه هو يبقى مفهوم صح بالنسبه لك؟ تقريبا نص بالنص، 50% 50%. بيقول تعالى نتخيل بقى ان احنا مش بنتكلم عن زميل ليك، لكن عن ملك عملاق، عن امبراطور، عن يوليوس قيصر، بس كان عايش معانا. يعني عايز تعرف عليه كم في المية بقى من نسبة المسؤولية بقت عليه وكم في المية بقت عليه؟ بيقول أغلبها عنده، إنه هو يديلك معاد وإنه هو يقرر يكشف نفسه ويعرفك بأسرار عنه ممكن تكون بالنسبة له محرجة أو ممكن تكون بالنسبة له بتؤخذ عليه، ده يخلي المسؤولية أكبر عنده. بيقول تخيل بقى إن إحنا مش بنتكلم عن ملك عادي، بنتكلم عن الله. كم نسبة المسؤولية علينا وكم نسبة المسؤولية عليه؟ بيقول 100% عليه. لو الله لم يتكشف لنا، لا رجاء لنا، لا أمل لنا في أن نعرف أي شيء عنه. لو ربنا ما قالناش عن نفسه هو مين، إحنا نفضل نضرب أخماس في أسداس ونجرب ونعمل ونفلسف لكن الحقيقة بقى إن ما ينفعش نعرف حاجة عن ربنا إلا لو ربنا هو اللي قال لنا عن نفسه عنها. وعشان كده كان دايما في انبياء بيجوا على مدار التاريخ بيحاولوا يقدموا للناس تصور عن من هو الله وما هو عمله في التاريخ. وده يمكن بعد من ابعاد عمل المسيح النبويه. لكن عايز اتفق معاكم على قاعده هنبتدي نلتزم بيها. يعني القاعده دي بتقول if p then w، لو p اللي هي person of Christ، لو شخص المسيح كان بالمنظر ده، إذن W work of Christ عمل المسيح يبقى بالمنظر ده. لو المسيح نبي، إذن رسالته هي رسالة نبوية عن من هو الله وما هو عمله في التاريخ. أما لو كان المسيح هو الله، هو صورة الله، فإعلان يسوع عن من هو الله مش مجرد إعلان نبوي يتضم مع إعلانات حزقيال وإشعياء وإرميا. إعلان المسيح النبوي في ساعتها، إعلان المسيح عن من هو الله ساعتها هيبقى إعلان ذاتي. يعني إعلان ذاتي؟ It's God's self-revelation. هو وكأنه بيقول أنا هو، وكأنه بيشيل الستارة وبيقول كل ما تريدون وكل ما تحتاجون أن تعرفونه عن الله أهو، أدي الصورة، أنت شايفه. فلكل واحد متلخبط في ربنا، لكل واحد مش عارف هو ربنا بيعمل كده ليه وما بيعملش كده ليه، وهو ربنا شخصيته عاملة إزاي، بولس بيقدم المسيح يقول متلخبط وعندك حق، ما هو مش متشاف، ما هو غير منظور، بس في صورة ليه عندنا، في صورة أعلن لنا فيها الله هو المسيح. متلخبط في ربنا لك ميت حق، بس بص على يسوع. لما تبص على يسوع هيبقى عندك استعداد تعمل زي استفانوس، انك وانت بتترجم لازلت مش بتشك في صلاحه، لازلت مش بتشك في حكمته، لازلت مش بتشك في سلطانه. تصدق وانت بتترجم مش بتشك في سلطانه، وهو بيترجم أنا شايفك صورة الله قائم عن يمين الله له كل المجد. ده اللي بولس بيتكلم عنه. إف بي لو هو مجرد نبي يبقى إعلانه يتحط في وسط إعلانات الأنبياء الآخرين، لكن لو هو الله، لو هو صورة الله، فإذن إحنا بنتكلم عن إعلان ذاتي لله. بكروا كل خليقة. وهنا دي واحدة من أكتر يمكن الأجزاء الجدلية. فكرة البكر دايما بتوحي بأنه يعني إيه؟ أول حاجة يعني البكر، الابن البكر أو البنت البكرية هي إيه؟ أول عيل من عيالي، صح كده؟ أو أول عيلة من عيالي، صح؟ لما بنيجي نفكر، والحقيقة أريوس يعني من الناس اللي استخدمت النص ده بطريقة في رأيي غير دقيقة، يعني استخدم النص ده وقال إذن المسيح هو أول مخلوق خلقه الله، مش هو بكر كل خليقة؟ يبقى قبل ما ربنا يخلق الكل خلق مين؟ المسيح. فصار المسيح بالنسبة لأريوس مخلوق، ما هوش الله، ما هوش الابن الأزلي. لا، there was a time when he was not. كان في لحظة من الزمن لم يكن المسيح موجودا فيها. لكن الحقيقة مش هو ده اللي النص بيقوله، والحقيقة بقية النص يقول لنا انه مش هو ده اللي خالص بولس بيقوله، ولا هو ده اللي الكنيسة اللي كانت بتقوله. وهنا عايز اقترح مفهوم مختلف عن البكورية، مفهوم يمكن نابع اكتر من الفكر اليهودي. في حاجة اسمها البكر اللي هو اول من جاء، وفي حاجة اسمها البكورية كسلطة. تبان لنا في مزمور زي مزمور 89، اسمعوا معايا المزمور ده. حينئذ كلمت برؤية تقيك وقلت جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين الشعب، وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته، الذي تثبت يدي معه، أيضا ذراعي تشدده، لا يرغمه عدو وابن الإثم لا يذلله، وأسحق أعداءه أمام وجهه، وأضرب مبغضي، أما أمانتي ورحمتي فمعه، وباسمي ينتصب قناه، وأجعل على البحر يده وعلى الأنهار يمينه، وهو يدعوني أبي أنت إلهي وصخرة خلاصي، أنا أيضا أجعله بكرا. هل داود كان البكر مثلا من ولاد يسى؟ بكر كان الحقيقة داود كان الأصغر. هل داود كان أول ملك يملك على إسرائيل؟ هل داود كان أول ملك يملك في التاريخ؟ داود لو بنتكلم على الحس الزمني التمبرال سنس، هو ما كانش أول في أي حاجة. وما إزاي بقى بكر؟ بقى بكر لأنه هو صار متسيداً ومسلطاً من الله على الكل، وأجعله بكراً أعلى من ملوك الأرض، إلى الدهر أحفظ له رحمتي وعهدي يثبت. ده المفهوم اللي بولس بيتكلم بيه عن بكر كل خليقة. مش بيتكلم عن أول مخلوق خلقه الله، لكن بيتكلم عن الكائن فوق الكل، عن الأعلى من كل الخليقة، عن اللي في إيديه السلطان على كل ما في السماوات وكل ما على الأرض. ينفع نراجع مع بعض الجزء ده؟ الذي هو صورة الله غير المنظور. ممكن نقولها مع بعض؟ معلش. الذي هو صورة الله بكر كل، فإنه فيه خلق الكل. في المسيح خلق الكل، كل ما هو مخلوق قد خلق في المسيح. وهنا دي حاجة بنسميها الكرييشنال ويزدم كريستولوجي. كريستولوجي يعني عقيدة المسيح أو علم التفكر في المسيح. وفيه فرع كده، أو يعني مش فرع، وجه من أوجه الكريستولوجي بنسميه الويزدم كريستولوجي، وهو التعامل مع المسيح على أنه هو عقل الله الأزلي، على أنه هو حكمة الله، على أنه هو اللوغوس المنطق الإلهي الذي خلق به الكون. والحقيقة بولس بيتبنى هذا الفكر، وهو بيقول أنه يا الكل فيه قد خلق. أريوس بالمناسبة برضو يعني مش هقدر أقرأ النص عشان الوقت، لكن بيستخدم حاجة شبه كده في أمثال 8، واحدة من أشهر النصوص اللي أريوس بيستخدمها، وهو بيتكلم عن يسوع كالحكمة اللي بتقول أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. وبعدين في أمثال 8:22 يقول الرب قناني أول طريقي. فأريوس كان بيقول أهو، يبقى أول مخلوق ربنا عمله هو الحكمة، اللوغوس أو الخخمة في في في في في في في العبر في اليهودي بتاع الأمثال. هو ده يسوع، هو ده المسيح. يبقى أول مخلوق اتخلق كان مين؟ الحكمة اللي هو يسوع. الحقيقة برضو مش هو ده اللي بولس بيتكلم عليه، ومش هو ده اللي الكنيسة الأولى كانت بتنادي بيه. ده بيتكلم عن العقل الإلهي الأزلي اللي أعلن لينا في المسيح، وقبل أن يعلن لينا بشكل لامع في المسيح أعلن لينا بشكل جزئي، بشكل يبدو وكأنه صامت في الخلق. ففي الخليقة بنعرف شيء عن عقل الله الذي هو صورة الله غير المنظور. أنا يهمني جدا نحفظ بكر الذي فيه خلق الكل، فإنه فيه خلق الكل. ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى. وهنا بولس بوضوح بيتبنى العالمين دول، الواقعين دول، وكانوا بيقول أيوة في عالم غير منظور، أيوة مش إحنا بس اللي في هذا الكون، فيه عالم آخر. والحقيقة العالم الآخر ده مليان بالتعقيدات اللي بولس بيقول عنهم حاجتين على الأقل. حاجة، محتاجين نحترم هذا الواقع، محتاجين نقر بوجوده، محتاجين نقدر أهميته ومدى تأثيره. الحاجة التانية، ما نتدخلش فيه بشكل مبالغ فيه، لأنه ممكن نبقى في حتة وحشة خالص، يعني ممكن نتوق خالص في السكة دي. فبولس من ناحية بيقول هنقدر وهنحترم هذا العالم ومدى تأثيره على وجودنا المرئي، لكن محتاجين ما نتدخلش فيه بزيادة. واللي يطمننا لهذا العالم، معلش ركزوا معي، اللي يطمننا في هذا العالم إنه هذا العالم برضو خلق في المسيح. إحنا مش إحنا البشر في المسيح، والكائنات الروحية الأخرى مش في المسيح. لا، بولس بيقول فيه خلق الكل، ما في السماوات العالم الغير مرئي وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى. ينفع نقولها بسرعة كده من الأول؟ الذي هو صورة الله غير منظور، بكر كل، فإنه فيه ما في السماوات. وبعدين يقول لنا كلمة كده، سواء كانت عروشا ثرونز أم سيادات لوردشيبس أم رياسات هيدشيبس أم سلاطين أوثوريتيز. وكأنه بيوحي بأنه العالم الروحي، الحقيقة في أفسس 6 كمان فيه تفصيل أكتر من كده، أو فيه رتبتين مش موجودين هنا، مش عارفين راحوا فين. يعني يبدو أن في ترتيب هرمي ما موجود في هذا العالم الروحي. في حاجة اسمها عروش، احنا مش عارفين العروش دي عروش ملائكية خيرة ولا عروش شيطان، احنا مش فاهمين قوي عالم الروح ماشي ازاي، بس يبدو انه في درجات رتب، في عروش، في سيادات، في سلاطين، في رياسات. في أفسس 6 بنشوف انه في أولات وفي أجناد الشر الروحية، يعني في العيال اللي بتلعب يعني كده يعني في. وكأنه بيستوحي ده يمكن من التنظيم الروماني للجيش، مش عارف إيه اللي بيعمل، لكن يبدو أنه هو بيقول أنه هذا العالم مليء بالتعقيدات، سواء كان عروشاً أم سيادات أم رئيسات أم سلاطين، الذي هو قبل كل شيء. وهنا بيتكلم عن pre-existence of Christ بشكل واضح. يسوع كان موجود قبل ما احنا نشوفه، وفيه يقوم الكل. هنا مش بس فيه خلق الكل، لكن فيه ايه؟ يقوم الكل. هنا بيسموها providential wisdom christology، انه حكمة الله، عقل الله، مش فقط خلق الله به الإنسانية، او سوري خلق به الله الكون، لكن لغاية النهاردة الكون محفوظ بنفس هذا المنطق الإلهي، بنفس هذا العقل الإلهي. يعني مش عامل زي الرجل ولا المصنع اللي عمل الساعة دي، وعمل الساعة دي والدهاني وقال لي هي هتشتغل ما تقلقش. لا، ده عمل الكون، وكأنه ضبط الكون بكيفية ما، بحيث انه يفضل حاطط ايده عليه. لو ايده اتسحبت الكون ينهار، ما هوش زي مبنى شطبه لنا وسلمه لنا. لا، ده وكأنه حط نفسه، ده تعبير يعني تشبيه مش دقيق، بس كأنه حط نفسه عمود في هذا المبنى. العمود ده تشيله المبنى ينهار، ما ينفعش يبقى من غيره. ففيه خلق الكل وفيه يقوم الكل، الكون ما يعرفش يشتغل من غيره. ده كان جزء الذي هو صورة الله، بكر كل خليقة، فيه خلق الكل، ما في السماوات ما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء عروش سيادات رسالات سلاطين، والكل يقوم فيه. وبعدين ينقل نقلة كبيرة مهمة جدا، الذي هو وهو رأس الجسد. مين اللي خلق الكل؟ في العالم المرئي والعالم غير المرئي هو راس مين؟ راسنا. ويبتدي يتكلم، يمكن دي واحدة من تشبيهات بولس الشهيرة اللي أندرو هيبقى بيتكلم عنها كتير بعد كده، هي فكرة الكنيسة كجسم كجسد عمال بيعيش مع بعض وبيتشارك الحياة معا، والجسد ده ليه رأس، الرأس ده هو المسيح الذي هو، ومعلش بقى يعني ايه، سيب بقى اللي في ايديك، سيب اللي في ايديك كده وركزي معايا دلوقتي، الذي هو البداء. كلمة البداء اللي هي أرخي هي نفس الكلمة اللي مثلا يوحنا بيتكلم بيها عن أنه في البدء كان الكلمة، ويسوع هنا كرأس للكنيسة بيقدم على لسان بولس أو في رسالة بولس على أنه هو البداء، البداية، بداءة إيه؟ ما هو العالم كان موجود قبل يسوع، ولا يسوع يعني لما تجسد العالم فجأة اتصفر كده وابتدى من أول جديد؟ لا، هو بيتكلم عن حاجتين، يسوع قبل ظهوره هو اللي فيه خلق الكل وفيه يقوم الكل، ويسوع رأس الكنيسة بيتكلم عن يسوع الذي أظهر لنا في شخص المسيح التاريخي، ده هو اللي بدأ كل شيء، وده هو اللي بدأ كل شيء تاني. معلش بالراحة كده، المسيح قبل أن يظهر هو الذي بدأ كل شيء، والمسيح حينما أظهر هو برضو اللي بدأ كل شيء. مش كل شيء كان ابتدأ قبل كده ولا إيه؟ اتلخبط؟ أنا يهمني جدا أنك تتلخبط، أنا يهمني جدا أنك ما تفهميش، علشان هو ده الرد الفعل الطبيعي لما تقرأ كلمة زي كده، انه هو راس الكنيسه، راس الجسد الكنيسه الذي هو البدايه. بدايه ايه؟ دي بقى واحده من اهم افكار ولاهوت بولس، بدايه الخليقه الجديده، بدايه النيو كرييشن. ايه ده، هو في خليقه جديده؟ يس، ده بالنسبه لبولس ما فيش حاجه اهم من الخليقه الجديده. ايه الخليقه الجديده دي؟ دي الخليقة اللي يسوع كان بينادي بيها بمسمى، بولس اقتبسه بالكيفية دي، هي بمسمى ملكوت الله. فمثلا نلاقي نبوء مرقس واحد بتسجل لنا المسيح، هو بيبتدي بشرطه، هو بيقول ايه؟ قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. بولس لما بيجي يفكر في الآية دي، هي بيفكر فيها بطريقة تانية خالص، قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. بولس لما في غلطة يقول لما جاء ملء الزمان، لما اكتمل الزمان، هي نفس اللفظة في اليوناني، هو بيستخدم بلروما الملء، يعني لما امتلأ الزمان، لما امتلأ الزمان، لما امتلأ الزمان، مرقس يسجل لنا يسوع بيقول لما امتلأ الزمان اقترب ملكوت الله. لما امتلأ الزمان بالنسبة لبولس بقى ايه اللي حصل؟ ارسل الله ابنه مولودا من امرأة، وكأن الملكوت هو الابن اللي ارسل لنا. تحرك يسوع في وجهة نظر بولس ما كانش يختلف عن تحرك الملكوت. لما يسوع كان بيهوب هنا، يعني لو يسوع جاء هنا، الدائرة دي بقت دائرة ملكوتية. يعني دائرة ملكوتية، قد اقترب ملكوت الله هنا، وجالك انت في بيتك، ملكوت الله جاء بيتك، وجالك انت في شغلك، ملكوت الله جالك في شغلك. يسوع والملكوت وكأنهم حاجة واحدة. وبولس هنا بيقول انه يسوع مجيئه هو اقتراب لملكوت الله في لحظة تاريخية في منتهى الأهمية، هي لحظة الملء. ايه لحظة الملء؟ ملء ايه؟ ملء انهي زمان؟ زمان بنسميه في اللاهوت التاريخ الخلاصي. ايه التاريخ الخلاصي دي؟ رحلة الوعد المولود بكلمة الله نحو تحققه التاريخي وغايته النهائية. يعني ايه؟ ربنا وعد بشيء معين، علشان الشيء ده يوصل لغايته النهائية، عشان يوصل فعلا لتحققه، زي الوعود النبوية، الرب وعد انه هيرسل المسيح، الرب وعد انه هيقيم مملكته، الرب وعد، الرب وعد، الرب وعد. في رحلة بقى من النقطة اللي الرب وعد فيها لغاية النقطة اللي هو حقق فيها هذا الوعد، الرحلة دي احنا بنسميها التاريخ الخلاصي. بولس والأناجيل بيتكلموا عن نقطة في وسط التاريخ الخلاصي دي، هي الملء، هي التقل، هي أهم نقطة في التاريخ الخلاصي اللي بيسموها ملء الزمان، اللي إيه اللي حصل فيها دي؟ هي الله أرسل ابنه. ففي وعد الحقيقة من بداية تكوين الخلق إنه ربنا قال أنا عايز أعمل الإنسان على صورتي كشبهي، بيسموها الإيماجو دي، صورة الله. اللي أنا هقوله ده اقتراح اختلف معاه أو اتفق معاه، لكن أتخيل إن لو بولس كان في إيديه إنجيل زي إنجيل متى كان ممكن يعمل اقتباس بالشكل ده. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فوجدت مريم حبلى من الروح القدس. دي البداية، دي البداية لتحقق الوعد الإلهي، هي دي الصورة الإلهية في إنسان حقيقي. عشان كده بنسمي ده البشرية الرب، بشرية الرب. تلوش دي حاجات هتتبعت لكم، تلوش ماذا يعني. بشرية الرب دي كون الله صار إنسانا، هو ده أخيرا بداية تحقق الوعد. الرب وعد ان هو هيخلق انسان على صورته ومثاله، لكن الصوره دي تشوهت اتبهدلت ما عرفتش تكمل. فقدم المسيح لكي يكون هو صوره الله الحقيقيه، لكي يكون على شبهه بصدق. فدور المسيح الاعلاني مش بس بيقول لنا من هو الله، لكن يقول لنا من هو الانسان. احنا في وجه يسوع المسيح بنعرف من هو الله، لكن كون بنعرف من هو يسوع، من هو الانسان. عشان كده الأناجيل تقدم لنا حاجة في لحظتين مهمين جدا بالنسبة لبولس في كولوسي وفي غيرها، لحظة المعمودية ولحظة القيامة. لحظة المعمودية اللي فيها بنشوف الروح القدس بعد كفاحه الطويل مع البشر. أول مشهد للروح القدس بيجي في سفر التكوين وهو بيعمل إيه؟ بيرف، وكأنه عمال بيحاول يحتوي ويحتضن الظلمة والفوضى والبهدلة، وعمال بإيه؟ بيطلع منها حاجة، عمال يطلع منها حاجة، وعمال يكافح ويجاهد ويكافح ويجاهد، لغاية لما أخيرا لقى لي موضع يستقر فيه، وصل للغاية اللي كان عايز يوصل لها من بدري. فيجي الروح القدس في هيئة جسمية كحمامة ويعمل إيه؟ استقر على يسوع. يس، أنا بقالي قرون آلاف السنين بكافح وبشتغل عشان يطلع الإنسان ده. هذا هو ابني الحبيب، هو ده، هو ده، هو ده الإنسان. فالروح القدس بعد كفاح طويل، الآب بعد بحث وإعداد طويل، يجد الابن المسيح. اللحظة الثانية اللي بولس بالنسبة له هي اللي تعين فيها يسوع إنه هو ابن الله، اللي تبرهن فيها إنه هو ابن الله للتاريخ كله، هي لحظة القيامة. فالمعمودية والقيامة واحدة فيها بيستقر الروح القدس على يسوع وبيعلن الآب إنه هذا هو ابني، هذا هو الإنسان كما أردته أن يكون. واللحظة الثانية يوم ما يسوع اللي اتصلب ومات وقبر، الله بيقيمه من الأموات عشان يقول والإنسان كما أريده لن يستسلم ولن يقضى عليه بالموت. الإنسان اللي أنا أبوه ما يفضلش ميت، هيكمل. وعلشان كده بولس يكمل الأنشودة دي هو بيقول إنه إيه؟ وهو ده أول واحد قام من الأموات، بكر من الأموات. هو بداية الإنسانية الحقيقية، وهو بداية الإنسانية الخالدة، هو بداية الإنسانية الأبدية. هو ده البكر اللي هيبقى بيصير وسط إخوة كثيرين، لكي يكون هو متقدما في كل شيء. الـ preeminence of Christ هو اللي هيبقى الأخ الكبير لنا. آخر جزئية، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء. فكرة الملء ده هي ما هيش فكرة بولس أول واحد بيقدمها، لا، الحقيقة دي ليها يعني بعد وخلفية يهودية وبعد وخلفية يونانية كمان. فنلاقي أن فكرة الملء ده هي طاغية على كل نصوص العهد القديم. سواء في موسى اللي هو توراة موسى أو في الأنبياء الأولون اللي هي من أول يشوع لغاية ملوك أو في الأنبياء الآخرون إشعياء وإرميا وحزقيال أو حتى في قائمة الكتب اللي منكم حضر مؤتمر العهد القديم أو تفرج على الفيديوهات هيفهم أنا بتكلم عن إيه. في كل تركيبات العهد القديم نلاقي حدثة الامتلاء دي هي. ففي موسى يقول كده في كتاب الخروج: ولم يستطع موسى الدخول إلى خيمة الاجتماع لأن مجد الله ملأ المسكن. في الأنبياء الأولون نلاقي في ملوك أول: ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. في حزقيال يقول كده: فحملني روح وأتى بي إلى الدار الداخلية وإذا بمجد الرب قد ملأ البيت. في سفر الأخبار وهو آخر أسفار الكتاب المقدس العبري يقول كده: ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ البيت. فكرة المجد الإلهي، فكرة الملء في البيت، هي دي بالضبط الكلمة اللي بولس بيستخدمها باليوناني. الكلمة دي هي مختلفة عن يحل اللي يوحنا بيستخدمها في يوحنا واحد بالمناسبة. يعني الكلمة دي هي اللي هي كاتيكيو. كاتيكيو إيكوس ده اللي هو البيت، وكأنه بيقول فيه سر أن يحل الملء بمعنى، أو يحل كل الملء بمعنى أن كل الملء في المسيح is exactly at home. هو بالضبط في بيته. وجود الملء في المسيح هو وجود الملء في بيته. وأنا عايز أعرف دلوقتي بس إيه الملء ده؟ أنا مكمل شوية. ملء إيه بالضبط؟ مش فاهمين حاجة. طيب أوكي، طب نكمل وبعد كده ارجع المها علشان تبقى اسهل. يعني في العالم اليوناني فكره الملء ده هي مختلفه. في العالم اليوناني في حاجه اسمها ملء اللاهوت. ايه ملء اللاهوت؟ الله اللي من وراء كل هذه الخليقه هو الكائن الوحيد الذي لديه البليروما، الامتلاء والملء. والملء ده وكانه بيفضل يتدرج لينا من خلال كائنات وسيطه. فيوجد الله الممتلئ، وبعدين يوم واخد من ملئه جزء ويديه لكائن وسيط غيره، وبعدين الكائن ده يوم واخد شويه من الملء بتاعه ويدي الاخر ويدي الاخر، لغايه لما احنا يدوب بس نبقى عارفين اي معلومه عن ربنا. يعني فاهمين يعني ايه؟ يعني وكانه نور عمال بيضيق الفتحه اللي عماله بتوصل لك منه، فهناك في شمس عملاقه، لكن انت الاوضه اللي انت قاعد فيها يدوب فيها خرمه قد كده مدخل لك شعاع واحد بس من ايه، من اشعه الشمس. فبيقول ان الملء هناك، لكن احنا يدوب بيوصل لنا اشعه. بولس بيقول لا، المسيح مش مجرد واحد واخد لنا شويه نور وجاي لنا، هو فيه كل الملء. الملء اللي في الشمس في المسيح ما فضلش يتدرج لغايه لما يوصل لنا. كل ملء النور، كل ملء اللاهوت اللي في الله في المسيح. وعشان كده هو بيركز على انه مش بس بيحل الملء، لكن بيحل كل الملء. وفي كلوسي 2 يشرح اكتر شويه، وهو بيقول انه يحل كل ملء اللاهوت. اللاهوت دي كلمه ما تكررتش تاني في العهد الجديد كله، وكانه بيقر انه الملء اللي في يسوع، انا مش بتكلم عن مجرد نوع من انواع الوجود اللي مش مليان بحضور ربنا. عارفين واحنا بنتكلم مع بعض كده ايه، الشخص ده مليان بحضور ربنا، الشخص ده أنا مش بتكلم عن يسوع، وبولس مش بيتكلم عن يسوع، عن مجرد شخص مليان بحضور ربنا، لكن بيتكلم عن شخص مليان باللاهوت، مليان بالله، مليان بجوهر الألوهة. ما هوش مجرد وسيط، هو صحيح بيقوم بدور الوسيط، لكن هو الله. والحياة دي هو يشترك فيها ويتفق فيها كتير مع يوحنا. لكن عايز أثير انتباهكم لحاجة. في نص تاني برضو في رسائل بولس في غاية الأهمية وبيتكلم عن المسيح، فيليبي 2. حد فاكر فيليبي 2؟ الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا، لكنه أخلى نفسه. طب هو أخلى نفسه ولا بيحل في كل الملء؟ أخلى نفسه من إيه؟ الحقيقة فيليبي 2، أنا بشكر ربنا أنا ما كانش فيه فيليبي، يعني لأن ده واحد في رأيي أصعب جزء ممكن يتم تفسيره في العهد الجديد كله. فيليبي 2 6-11 ده مليان بالألغاز والأسئلة، لكن من الآخر هل هو أخلى، يعني هو فض نفسه من حاجة ولا هو مليان من الحاجة؟ وهنا الموضوع يختلف على مستوى السؤال. في النصوص، هرجع بقى اللي ما كانش فاهم النصوص بتاعت العهد دي، النصوص بتاعت العهد القديم كانت بتتكلم عن نوع من أنواع الحضور الإلهي اللي ممتلئ بالبهاء والإجلال الذي لا يستطيع الإنسان الوقوف أمامه. فتلاقي إنه منين ما يحل مجد الرب إيه اللي يحصل؟ ناس تمشي، ناس تخرج، ناس تبعد، ما يعرفش يجتمع في نفس البؤرة دي هي إنسان ومجد الرب بهذا اللمعان وبهذا البهاء وبهذا الإجلال. فلو سؤالك هل المسيح ممتلئ بهذا اللمعان وبهذا البهاء الذي لا يسمح لأي إنسان الاقتراب منه، هقول لك أنه لا أخلى نفسه. هذا اللمعان وهذا البهاء ما تشوفوش غير في الروح، عشان كده بولس بيميز من فكرة المسيح حسب الجسد، تشوفه تحس أنه إنسان عادي يعني، لكن الحقيقة هو الله. لكن هذا البهاء اللي يخوف، اللي يرعب، اللي يحط مسافة ما بينه وبين الخليقة، لا لا لا. لكن لو سؤالك أخلى نفسه من اللاهوت، لا. فاهمين الفرق؟ فلو السؤال تاني، هل أخلى يسوع، هل أخلى نفسه من اللاهوت؟ كلوسي تقول لي لا، لم يخلى نفسه من اللاهوت. لو السؤال هو هل هو ممتلئ باللمعان والبهاء اللي يمنع أي إنسان أن يقترب لي؟ ففيليب تقول لي لا، أخلى نفسه. طب ويخلي نفسه ليه؟ علشان هو جاي علشان يقترب، هو جاي علشان يقترب، هو مش جاي علشان يبهر، هو جاي علشان يقترب من أجل أن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته. ده هو مش بس جاي عشان يقترب، ده هو جاي علشان يقترب ويقترب ويقترب ويقترب لحد الاتحاد، ويقوم شايلني على كتافه زي ما رئيس الكهنة كان بيشيل أسباط إسرائيل على كتافه في سورة الحجارة، وعلى صدره زي ما كان رئيس الكهنة بيشيل أسباط إسرائيل على صدره، ويدخل بها إلى الأقداس ويقدم دم نفسه فتغفر لي وأنا على كتفه خطاياي، فتتم مصالحتي وأنا على كتفه بالله. هو أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان إيه؟ وضع نفسه، أطاع حتى الموت، موت الصليب، عشان يصالحنا، علشاننا. بس وهو بيصالح، بيقدمنا لله وبيتقدم لله، رد فعل الله الآب لي، رد فعل اللاهوت لي، مش إنه طيب برافو خليك عندك بقى كده إيه في القبر، لا لا لا، يقيمه. ومش بس يقيمه، ودي مفتاحية بقى البولس، يرفعه. اللي وضع نفسه الله يرفعه، اللي أخلى نفسه من اللمعان والجلال والبهاء ألبسه أنا الجلال واللمعان والبهاء، دي شغلتي. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكتب اسم يسوع، دي فيليبي مش كلوسي، ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. أنصحكم أن كتبوا تقروا إشعياء 42 و45 عشان تفهموا هو النص ده بيقول إيه عن المسيح. لكن عايز أختم بحاجة مهمة جدا، وهي أن بولس مش بيخلص الجزء بتاع أنه هو بيحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا بأنه خلاص وخلصت القضية، لا، يكمل في كولوسي 2:9-12 يقول كده، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا وأنتم مملوءون فيه. لو حبيت نجمع الاثنين دول مع بعض أقول كده، لذلك رفعه الله أيضا وأنتم مملؤون فيه. هو اقترب وجه واتحد، وإنجاز التعبير مرجعش للآب بإيدي فاضية، رجع للآب بينا، رجع للآب وإحنا مملوئين فيه. رجع للآب مش بابن، رجع للآب وإن كان البكر والفريد من نوعه، لكن رجع للآب بعيلة، بفاميلي، بكنيسة، بجسم كامل من أعضاء مختلفين عاملين الصلح بدم الصليب، سواء كان ما على الأرض أما في السماوات. يفكركم ما على الأرض أما في السماوات دي بحاجة تانية كان قالها في أول الأنشودة دي هي؟ برضو إنه. والحقيقة البداية والختمة دي يلفتوا نظرنا، لأنه غالباً النشيد ده عبارة عن جزئين ماشيين مع بعض، خطين ماشيين مع بعض. فنلاقي من ناحية مثلاً إنه هو بكر كل خليقة، وبعديها هو بكر من الأموات. نشوف إنه هو فيه خلق الكل، ونشوف إن فيه سر أن يحل كل الملء. نشوف إنه هو خلق فيه الكل ما في السماوات وما على الأرض، ونشوف إنه هو صالح الكل سواء ما كان على الأرض أو ما في السماوات. فهو اللي خلق وهو اللي صالح، هو اللي خلق وهو اللي صالح، هو اللي الكل به وله قد خلق، هو اللي به وله الكل قد صلح. وكأنه بيقول الحاجتين دول ماشيين مع بعض، الخلق والمصالحة، أنا اللي عملت وأنا اللي هصلح، الذي هو قبل كل شيء والذي هو متقدم في كل شيء. وكأنه بيعمل الفصلة دي هي ما بين الخليقة والكنيسة. فالخليقة فيه والكنيسة فيه. تخيل هو بيبص في الكنيسة قد إيه بهاي أوبينيون، قد إيه هو بيحترم ويقرب الخليقة سواء المنظورة أو غير المنظورة. وفي كلوس الحقيقة وهو بيكلمهم على أنهم أمميين بيقول لهم اوعوا تفتكروا أن أنتوا كنتوا يعني أصحاب من من من أتباع عهود الاشتراع زي اليهود، لا أنتوا كنتم أجنبيين، لكن أنتم برضو صلحتم. فالخليقة منظورة وغير منظورة، والكنيسة باليهود والأمم، كل ده مع بعضه، الخليقة والكنيسة، المنظور غير المنظور، اليهود الأمم، كل ده في ملكوت ابن محبته، كل ده في دائرة سلطانه، كل ده في دائرة سيادته، كل ده في ملكوته الذي لنا فيه الفداء. هو ده يسوع القائم عن يمين الله، هو ده ابن الإنسان القائم عن يمين الله، المتسيد وليه سلطان في كل الخليقة ومتسيد في الكنيسة. هو ده اللي بولس بيقولهم هو ده الرب يسوع اللي انتوا قبلتموه فاسلكوا فيه. آخر حاجة وصل لدقيقتين، نوعية الإيمان دي هي بولس ما بيقولهاش كعقيدة ويسيبهم ويمشوا ويمشي. بولس يقدمها كعقيدة معقدة جدا، زي ما حاولت يعني أبسط على قد ما قدرت. إلا أنه بيقول لو أنتم مؤمنين بالكلام ده ما ينفعش تعيشوا زي ما أنتم عايشين، وما ينفعش أنا أعيش ببساطة. يعني إيه؟ لو أنتم فعلا مؤمنين أن المسيح هو رأس الخليقة ورأس الكنيسة، عيشوا عيشة ناس تلاميذ وأبناء لهذا العملاق. اسلكوا في الرب، مجدوه كرب على حياتكم، عيشوا فعلا كما يحق بإيمان مثل هذا. ولو أنتم فعلا مؤمنين أن المسيح هو فعلا القائم عن يمين الله، ما تقعدوش بقى تهتموا وتشغلوا بالكم بالأمور أي كلام، اهتموا بما عنده، بما فوق، بأموره. ما تخلوش عقيدتكم تبقى منفصل عن سلوككم، ما تبقوش بتقولوا أنكم مؤمنين بشيء لكن لما نيجي نبص على حياتك، على حياتك نلاقي أنه حياتك، حياتك، حياتي لا تعبر خلاص عن إيمان مثل هذا. استفانوس كان متسق مع ذاته، كان مؤمن بالكلام ده، فلأنه مؤمن بالكلام ده بجد كان هو بيترجم، عارف يشوفه هو قائم عن يمين الله. وبولس على الناحية التانية يقول لهم ولأني مؤمن بالإيمان ده، هو ما عرفش عايش عادي، ما عرفش عايش ببساطة كده ومرتاح زي كل الناس، لا ده أنا أفرح لأجل آلامي من أجلكم، وأكمل شدائد نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده. أنا اللي جعلت خادمة للإنجيل، أنا اللي جعلت خادمة للكنيسة، أنا ما ينفعش أعيش عادي، أنا محتاج أعيش بكل جدية وأجاهد وأتعب أيضا، لأن الموضوع يستاهل، لأن في ملكوت اقترب، لأن الله أرسل ابنه، لأنه في جموع محتاجة تعرف الخبر الحلو ده، محتاجة تسمع الإنجيل فينضموا للعيلة، ينضموا للجسد الذي هو رأسه. خلينا نصلي دقيقتين. يا رب أنا وسط اخواتي جاي احني راسي امامك، يا من فيك خلق الكل، ما في السماوات وما على الارض، ما يرى وما لا يرى، يا من فيك يقوم الكل. نشكرك لانك مش مجرد نظريه، لكنك شخص حقيقي، اله حي، وأنت رأس الكنيسة. جاي أصلي إنك تدينا العينين اللي تعرف تشوفك زي ما استفانوس شافك، تدينا القلب والشغف اللي يدفعنا لأننا نعيش الخليقة الجديدة الإنسانية كما رأيناها في يسوع المسيح، مش الإنسانية القديمة العتيقة كما تسلمناها من آدم والآباء، لكن الإنسانية الحرة، بنوية حقيقية لله، نحياها ونحن مملوئين في المسيح. جاي أصلي إنك تيجي فعلا وتملانا من الروح القدس، فنكون شبهك، نكون مش بس على المستوى النظري لكن على المستوى العملي كمان أعضاء جسدك وأفراد عيلتك، وإحنا مع بعض ككنيسة نكون المسكن اللي فيه بتحل في وسطنا بمجدك وبهائك، نتلذذ فيه بحضرتك، ونستمتع فيه بمعيتك وقربك. بنشكرك لأنك صالحت الكل بدم صليبك، بصلي إنك تفعل هذه المصالحة في حياة الكثيرين، فما تكونش مادد أنت إيدك من ناحية وإحنا مش راضيين نمد إيدينا ونقول لك شكرا. بصلي من أجل إخواتي، ابهرنا بيك، جبنا على ركبنا اندهاشا وإعجابا بجلالك وعبادة لشخصك. في اسم المسيح بصلي، آمين. آمين. شكرا لكم.